وهذا سؤال يقول شباب من فلسطين نسأل عن حال جماعة التبليغ والخروج معهم. نعم يا إخوان، الإسلام جماعة واحدة وليس جماعات، والواجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين، والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورواية: وهي الجماعة أصح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله وحده، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكانت الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على قلب رجل واحد، مجتمعة على الحق والهدى، ولم تظهر أي جماعة، حتى إذا خرج الخوارج على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما، والتي هي أول بذرة ظهور الجماعات المتفرقة، ولم يكد يمضي ربع قرن أو نصف قرن حتى خرجت الخوارج ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية، ولم يكد يمضي قرن حتى تجهمت الجهمية أيضا واعتزلت المعتزلة، ولم يكد يمضي قرنان حتى ظهرت الجماعات المتصوفة الكثيرة التي تتخذ طرقا كثيرة، كل حزب بما لديهم فرحون. والله عز وجل قد ذم التفرق، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل ونهانا أن نقلد اليهود والنصارى في الافتراق، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بناء على هذه النصوص، فإنه يحرم تعدد الجماعات في الإسلام، وما أن وجدت الجماعات حتى وجد التنازع والتناحر والتشاحن، وكانت أعظم معول في تفريق الأمة إلى شيع وأحزاب، وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون، وصارت نذير شر بخروج هذه الجماعات، وكل جماعة تزعم أنها هي التي على الحق وغيرها على الباطل. والإسلام لا يقر تعدد هذه الجماعات كما سمعنا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من هذا التفرق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة في الأهواء، إلى 73 فرقة في الأهواء، أي بسبب الأهواء، كل يتبع ماذا؟ الهوى. وتحصل بذلك فتن، وتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى لا تدع مفصلا إلا دخلت، والعياذ بالله. بناء على هذه النصوص فإنه لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، لا هذه الجماعة المسؤول عنها ولا غيرها من الجماعات المبتدعة الكثيرة التي ظهرت في الساحة الإسلامية، لأن الدين دين واحد والجماعة جماعة واحدة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا اعوجاج فيها. ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا ما يتعلق بالانتماء إلى الجماعات ككل بشكل عام، فيحرم الانتماء إلى تلك الجماعات، لأن ذلك يفرق كلمة المسلمين ويجعلهم شيعا وأحزابا. وهذا مما مكن أعداء الإسلام من اختراق صفوف المسلمين بسبب هذه الجماعات وتلك التفرقات. فتجد جماعة تتخذ طقوسا معينة وتدعو إلى الخروج والسياحة وتزهد في طلب العلم الشرعي ولا تتكلم عن العقيدة ولا عن الأحكام الشرعية، وجماعة أخرى تتعلق بالسياسة وساس ويسوس وما تفرع منها، وتزاحم الحكام في مناصبهم وانتهى بهم الأمر إلى تكفير كثير من المسلمين. وتجد جماعة ثالثة تتنازل عن كثير من مبادئ الإسلام تحت قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وتدعو إلى التحرر من بعض ما يزعمون أنها قيود دينية، وأن للإنسان أن يتخير من أمور الدين ما يشاء ويترك ما يشاء. تجد جماعة أخرى تزعم أن الإسلام عبارة عن دعوة إلى مجرد الأخلاق وتهذيب السلوك، فإذا حصل ذلك سقطت التكاليف الشرعية كما يزعمه بعض غلاة التصوف. تجد جماعات أخرى تكفر المسلمين وتكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم، وتجد جماعات أخرى تتخذ لها طقوسا وأذكارا شيطانية لا تعد أن تكون غناء وصياحا ونباحا ونعيقا ونهيقا، ويزعمون أنها من دين الله عز وجل. وهكذا وجد ذلكم التعدد منذ خروج الخوارج في نصف القرن الأول وإلى يومنا هذا، وما زالت تتشعب وتتعدد، ومنها من مرق من الدين بالكلية، ومنها ما يكون في داخل حظيرة الدين لكن تغلب عليهم البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلى المسلم أن لا يغتر بتلك الجماعات، وأن لا ينخدع ببعض شعاراتها البراقة والتي ينطبق عليها أحيانا تريك عيون النهل مها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فانتبه يا عبد الله من الانتماء إلى تلك الجماعات، وعليك أن تعتقد أن الإسلام دين واحد وعقيدة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد وجماعة واحدة وأمة واحدة وطائفة واحدة هي التي على الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. بقي أن نختم الجواب ببيان حال هذه الجماعة المسؤول عنها، جماعة قامت أصلا على التصوف والخرافة، وتدعو إلى البيعة على طريقة رباعية من الطرق الصوفية، وتزهد في العقيدة والعلم، وتقتصر على طقوس معينة ترددها صباحا ومساء، وتصف كل من انتمى إليها بأنه عالم من العلماء الذين يجب أن يقوموا ويبينوا بين الناس ولو كان من أجهل الجاهلين، ولا تفرق بين حديث صحيح وحسن وضعيف وموضوع، بل ربما كان جل ما يتعلقون به أحاديث موضوعة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنها أحيانا تبني أحكامها على الرؤى المنامية والقصص الخيالية الخرافية التي لا تمت إلى الدين بصلة. ودين يبنى على تلك القصص لا شك أنه دين فاسد، إذ أن الدين لا بد أن يكون مبنيا على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل منهم نحن لا ندعي أننا علماء لكننا نريد إصلاح أنفسنا بهذا المسلك، أقول يقول الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما صلح أولها بالعلم والتعلم والفقه في دين الله جل وعلا، وهذا الأمر الذي تفتقده هذه الجماعة جملة وتفصيلا. تفتقد العلم الشرعي المؤصل المبني على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تبني دينها على الأحاديث الموضوعة وعلى القصص وعلى الخرافات وعلى المنامات وعلى الخزعبلات، ويدعون من الكرامات ما لم يحصل حتى لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جربت فيهم الكذب الصراح تبريرا لدعواتهم، لأنني ممن ابتلي في بعض الأيام أو في قديم الزمان بالخروج معهم والانخداع بهم، فرأينا الكذب ورأينا التخريف ورأينا القصص الكاذبة ورأينا بناء الدعوة على المنامات ورأينا بناء الدعوة على الخرافات. قد يقول قائل هذا في تلك البلاد التي نشأت منها تلك الجماعة، لكن المنتمون من هذه البلاد أو من بعض بلاد المسلمين لا يصدر منهم ذلك. أقول أنا لا أتكلم عن أفراد، فقد يوجد في الأفراد صلحاء لا يدركون هذه الحقائق، وإنما أتكلم عن منهج لهذه الجماعة قائم ويدرس ويعلم ويشتغل الناس به دون تعويل على هدي الكتاب والسنة. ولو أردنا أن نسرد بعض المنامات والقصص التي يبنون عليها دينهم لاستمر ذلك أياما ولياليا، لكن على المسلم أن يهتدي بهدي الكتاب والسنة وأن يبتعد عن هذه الانتماءات الكثيرة. وليس عند هؤلاء إلا ما يسمى بالصفات الست، والتي تفسير بعض الصفات الست تفسير باطل يصل إلى حد الإلحاد، في مثل تفسيرهم لقول لكلمة الدين كلمة التوحيد الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله. ما هو تفسيرها عند السلف وعند أهل السنة والجماعة؟ ها أجيبوا، لا معبود بحق سوى الله، مبنية على النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. تعالوا إلى تفسير هذه الجماعة لهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد. بعضهم يقول لا خالق إلا الله، وهذا خطأ. ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، معناها لا معبود إلا الله، لأن مسألة لا خالق إلا الله يقر به حتى كفار قريش، هم يقولون لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله ولا مدبر إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا كله يقر به قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وكفار قريش، كلهم يقرون بهذه المعاني، وهو تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية فقط. ولكن أيضا من التفاسير عندهم تفسير كما قلت يصل لدرجة الإلحاد، والقول بوحدة الوجود سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا، وهو الكلمة الآتية. قالوا معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هذا تفسير فاسد باطل فيه إلحاد وفيه القول بوحدة الوجود، وأغلب تلك الجماعات تردده ولا تفهم معناه، وإنما كالببغاوات يتلقون ما يمليه عليهم الخرافيون ويرددونه دون وعي. قبل أيام قليلة سألت أحدهم وهو عندنا في لجنة ما عن الفرق بين من يستغيث بالله بغير الله وبين من يتوسل بغير الله وبين من يستغيث بالله وحده. فقلت له عندنا ثلاثة أشخاص، أحدهم قال اغفر لي أو أغثني يا رسول الله، والآخر قال اللهم ارحمني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك أو لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهما اثنان أجاب بجوابين متناقضين، أحدهما لعله أراد أن يتملق ويجامل فقال هذه كلها شرك، كل هذه العبارات شرك لا حول ولا قوة إلا بالله، والثاني قال هذه لا شيء فيها. انتبهت إلى التناقضات بين هذين المنتميين إلى هذه الجماعة؟ وأنتم تعلمون وفقني الله وإياكم أن الجملة الأولى لو قال اغفر لي أو ارحمني يا رسول الله وأغثني ما حكمها؟ شرك إيش؟ أكبر، يخرج من ملة الإسلام، ولو دعا نبينا صلى الله عليه وسلم أو دعا جبريل أو دعا أي مخلوق فهذا شرك ينقل من ملة الإسلام. وإذا قال اللهم ارحمني بجاه نبيك فما حكمه؟ إما أن يقال شرك أصغر أو يقال بدعة، لكن هل يقال إنها تخرج من الملة؟ لا، هو خطأ وبدعة، لكن لا يقال هذا من التوسل الإيش؟ البدعي، يسميه أهل العلم التوسل البدعي، اللهم ارحمني بجاه نبيك أو بجاه أي مخلوق أو نحو ذلك، فلا يتوسل بجاه ولا بجاه غيره. لا شك أن جاهه عظيم ومنزلته عظيمة ومكانته لا تدانيها مكانة لمخلوق، لكن هل شرع لنا هذا التوسل؟ لا، إذن فهو توسل بدعي وقد يسمى شركا أصغر. الجملة الثالثة اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، أو اللهم اشملني بشفاعة نبيك، هذا هو عين الإيش؟ عين الصواب وعين التوحيد، لأنك تطلب الشفاعة ممن؟ من الله، التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعله شفيعا لنا ولكم يوم نلقاه. فإذن يا إخوتي هذا الانتماء إلى هذه الجماعة التي هذا وصفها بعد هذا البيان، وأنا أحدثكم والله عن علم وليس عن هوى، وليس بيننا وبين أولئك الأشخاص عداوات شخصية، لكنه دين الله الذي يجب بيانه للناس على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. ومن أراد أن يطلع على أحوال هذه الجماعة فليقرأ الكتب الآتية، أحدها كتاب السراج المنير لشيخنا الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وكان أستاذا عندنا في الجامعة درسني وهو من بلاد المغرب الشقيق. والثاني كتاب كتاب الرد على الصفات الست الشيخ محمد الشرقاوي أستاذ في الجامعة الإسلامية، والآخر كتاب نسيت عنوانه لأخينا الشيخ الجنرال محمد أسلم يرحمه الله في الرد على هذه الجماعة. محمد أسلم كان عسكريا في باكستان ثم التحق بالجامعة الإسلامية وتخرج وعين داعية وقتل في أمريكا ظلما وعدوانا. أيضا كتاب القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ لشيخنا الشيخ حمود التويجري يرحمه الله، ومن آخر ما ألف كتاب جمع فتاوى مشايخنا ابتداء من الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الصالح العثيمين والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد القادر الأرناؤوط يرحمهم الله، وكذلك تضمن أقوالا لشيخنا الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان وغيرهم من مشايخنا المعاصرين الموجودين حفظهم الله. اسمه كشف الستار، وقد جمع تلك الأقوال أخونا فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العريني حفظه الله. اسمه كشف الستار، وهو يوجد عندنا في مركز الدعوة، من أراد أن يتزود بشيء منه فليتفضل مشكورا. إخوان، لا تأخذنا الحمية ولا العصبية لهذه الجماعة ولا لغيرها، وإنما الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، والحق أبلج والباطل لجلج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسنا القادم إن شاء الله يوم الخميس بعد عودتي من السفر إن شاء الله تعالى.